ويمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ فاطمئنوا. هو يقول ان السماء دي يمكن تقع علينا، يمكن الارض تنخفض بينا. لا، اطمئنوا، انا اعمل لكم السماء واعمل لكم الارض بالحق بنظام ثابت. ولذلك قوانينها العليا تسير على كل انتظام، شمسها بانتظام، قمرها بانتظام، نجومها بانتظام، كل ما فيها بالايه؟ لانها مخلوقه بالايه؟ بالحق، ولا تنطبق لمخلوق عليها، لانها في ايد مين؟ في ايد الخالق الواحد. انت انا طلبت منكم ان تعبدوني الها واحدا وتتقوني في احكامه، والحيثية أني أنا الذي خلقت لكم كل ذلك الكون. أنتم طرحتم على الكون، مش وجدتم أولا ثم رأينا ماذا تحتاجون فخلقنا لكم. لا، طرأتم على كون معد إعداد إيه؟ سليم استقبال. الساعة اللي أنت بتضبط لها المواعيد بتاعتك، إن كانتش معمولة بنظام ثابت، الليل يعمل قد كده، ينطر العقرب الثواني أكثر من عقرب الدقائق، وعقرب الدقائق أكثر من عقرب مين؟ اعرب الساعات. بنظام دي ما تعملهاش انت موقيت، انت عملتها نقاط ايه؟ لانها مخلوقة بايه؟ مخلوقة بدقة، فرتبت مواعيدك عليها بايه؟ بدقة. ولذلك لما ما تجيش الدقة تلتفت في الارض بتأذي، ده بتأثر لانها مش معمولة بدقة. ولذلك حينما قال ان الشمس والقمر بحسبان، معمولة بحساب، عشان انت هتتخذها حساب، معمولة بحساب لأنك ستتخذها إيه؟ وعلشان تتخذها حساب يبقى هي لازم تكون معمولة بإيه؟ معمولة بإيه؟ بحساب. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى، أي تنزه عما يشركون معه من الآلهة. ليه؟ لأن ما حد استعد في الكون ده ولا عمل وياه أي حاجة، جايبين آلهة أنتوا كده من عندكم كده وتعملوها أنتوا من عندكم، تعالى الله عن إيه؟ عن ذلك. وبعد ذلك، بعد ما تكلم عما خلق لك إعدادا لحياتك عشان تعيش كده بحياتها كل مكونات حياتك، قال لك أنا بقى شوف خلقك أنت راك. يبقى خلق لك قبل أن يخلقك، خلق السماء والارض بالحق والى اخره، وبعدين ايه؟ خلقك انت. لو نظرت في خلقك كما قال وفي انفسكم افلا تبصرون، كنت وجدت العالم اللي فيك انت ده فيك انطوى العالم الاكبر. لانك انت مخلوق من ايه؟ انا هقول لك انت مخلوق من ايه. خلق الانسان من نطفه، النصفة اللي احنا بنسميها الميكروب اللي عايش في السائل المني، يبقى فيه مني ايه؟ السائل اللي عايش فيه النصفة. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان على قتل فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر. النصفة قد ايه دي؟ قال لك ده القصة الواحدة تأتي بأمثال الدنيا كلها. القصة يبقى هو قد ايه هو ده؟ قال لك مش ممكن العين مجرد تشوف الدقيقة دي، ومع هذه الدقة المتناهية اللي ما تراتي الا بالمجاهد المكبرة، مطمور فيها كل خصائص، كل الخصائص مطمورة فيها. النطفة دي فيها مطمور فيها كل اجهزتك اللي مدوقة الدنيا دي كلها. الله، كل ما فيها انها تنمو تنمو تنمو تنمو، زي الساعة اللي معمولة بفص الكافي، هي هي الساعة اللي معمولة ببيج بيج، بس ايه دقة السمعة تعملها لك بفص ايه؟ اهو خصائصك كلها مركوزة في العملية دي. اللي العقاد رحمة الله عليه قال عليها ايه؟ قال ان نصف كستبان الخياطة، نصف كستبان الخياطة يجيب امثال العالم كله، عدد سكان العالم يبقى في نصف. ايوه نعم، لانه بلغ من الدفه ايه؟ وشوف الاحتياط بقى، مخلوق بكثره كده علشان القوي هو اللي ينفذ، القوي هو اللي ايه؟ البقاء للاصلع، اللي يقدر يروح للبويضه بدري يجي، ان راح ميكروب الذكوره الى البويضه قبل يجي ذكر، ان راح ميكروب الانوثه يجي انثى، ان راحوا الميكروبين ويا بعض، ان كان ذكوره يطلع ذكرين، ان كان انوثه يطلع انثيين، ان كانت واحده ذكوره وواحده انوثه ايه المساله دي؟ انا مساله جامده قوي. فبقول اهو الانسان ده مخلوق من ايه؟ وتاخدها انت من من من اي ثمره من الثمرات اللي انت بتاكلها. شوف حبايه القمح مثلا، اي حبايه القمح هي الحبايه الاولى اللي انعملت زي ادم، هي في النبات كآدم في الإنسان، حتى دي مطهور فيها كل الحب اللي هيتولد إلى أن تقوم الساعة. إيه العظمة؟ إيه التكوين دي؟ أنا هي النطفة ده هي، وبعدين لما خلقت من الحجم، وبعدين يقول لك من ماء مهين. يعني مسألة هينة أوي. ومع ذلك أنا خلقته من نطفة، ثم ذكر في آيات أخرى تطورات هذا الخلق. وبعدين علقة، وبعدين إيه؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة وإلى آخره. الأول نسك النطفة، عرفنا أن النطفة هي اللي تحمل الميكروب الإيه؟ الميكروب. والعلم الحديث أثبت الآن أن هذا الميكروب اللي بيطلع اللي هو من من المناء السائل المناء، وفيه الميكروبات دي اللي هتطلع منها الإنسان البذرة دي من الرجل كله. المرأة ما لهاش حاجة في الحكاية دي إلا أنها بتعمل تحذف البويضة الحاضنة للنطفة. بويضة تحضن مين؟ كأن دي إشارة إلى مهمتها أنها تاكل بس. إشارة المهمة الأصلية أنها إيه؟ تاكل. البويضة تفرض متلقحة النطفة. النطفة دي أهي بقى الإنسان يا سيدي. وبعدين يعمل إيه؟ قال يتمرد ويقول ده مفيش إله. ولذلك انا خلقت الانسان من نطفه، فاذا هو المفاجاه بقى، فاذا هو خصيم مبين. خصيم لمين؟ ده خصيم للي خلق. يجي يقول لك مفيش اله، والله عرفت تتكلم يا اخويا، وبقى لك فكر يرتب نسبه ذهنيه ونسبه كلاميه، وتشخط وتنطر وتقول له لا انت ما انتش فاهم. الله، ايه الحكايه دي بقى؟ انت بقدرات الله فيك تجادله؟ تقول ربنا فيك انت تجادله؟ ولا خصيم بين بالنسبه لبعض كده؟ الواحد يبقى جاي من الماء المهين ده ونصف عامل مش عارف ايه، وبعدين الواحد كلمه ولا حاجه يلا السلام. يبقى مثلا كده اقول له انت فاهم ايه فينا الجني؟ ده الغنى بتاعك ده في الجزم. شوف ربنا مديله ايه؟ ايه هي انيته؟ فاذا هو خصيم ايه؟ الخطيب هو اللي يجادل وينكر الحقائق. فاذا حدث بشيء غير يدرك ومعقول، مش فمش معنى انت معقول يا فعل كده وطلعت من بتاع قد كده، مش معنى انت معقول. والمهم ان الكفار هم اللي بيحللوا ويقول لك دي مش عارف الله ايش الحكايه بتاعتك. ولذلك ايه هناك في سوره ياسين يقول ايه؟ ولم يرى الانسان ان ايه من نطفه فاذا هو خصيم ايه المفاجاه منه. ما هي اذا ساعه مفاجاه خرجت فاذا الاسد، يعني فجاه الاسد، انا خلقتك من نطفه ومن نعمه هنا، وبعدين تطلع خصم. وخصم لمين؟ خصم لمن خلقك يا اخي. خصم للمساوس ده مع كلام ايه؟ كلام معروف. ثم تكلم الحق سبحانه وتعالى. المهم ان العلم الحديث اثبت بس الحكايه دي جديد، ان الذكوره والانوثه المراه لا علاقه. كان الاول يفهموا ان ايه الانثى تطلع لان ميكروب الانثى غالب، والذكر كله من مين؟ كله من الرجل. الميكروبان طالعين من مين؟ من الرجل. اللي هي ميكروب الذكوره الاطباء او الاولاد في اكس واكس ايه؟ اكس واي يقولوا عليها كده. فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان المساله دي كلها من الرجل. ايه رجل؟ ولذلك ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى. يتكذب كده كما يكذب البول. ومن المهم انه من مجرى البول. نحنحين كمان. خلاص كده؟ وبعدين يدعي ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان ايه؟ على فكر. على ابتعلى في جدار اللحم اللي هتعرفوها اللي بتتعلموا يسموها الجينكود كده كده. وبعدين يقول ايه؟ على قدر ثم خلقنا المضغة ايه؟ العلاقات ايه؟ قد نظمة الحاجة يعني. ومدة ذلك انت اذا مضغت قطعة لحم شوف بتختلف مع بعضها الاختلاف ازاي؟ بحيث يمكن انت لو طلعتها تعرف منك. اهي مدة ليه؟ وبعدين يقول في المدة مخلقة وغير يشرب واحد يقول لك الله طب يا اخي مطلقه مفهومه دي هتبقى عين ودي هتبقى ودن ودي هتبقى رجل ودي هتبقى رئه ودي هتبقى شبك. طب وغير مطلقه الجمله ايه؟ قال لك يا سلام اهديا احتياطات الصيانه للجسم الانسان. زي واحد يجي يعمل بيت كده وبعدين عايز يجيب تشاني ولا رخام ينجبل الرخام بتاع البيت والتشاني. طب افرض ان واحده اتكسرت ولا يلاقيش من النوع دي يعمل ايه؟ يعمل شويه في المكنه الاحتياطي من النوع اللي ايه؟ اللي عنده، علشان لو اتكسرت ايه؟ واحده يجيب منها تبقى ما فيش نشاه. طب اللي بيجيب مثلا ادوات الصحيه يجيب الحنفيات يجيب الشاشه وبعدين يجيب مكان واحده ايه؟ احتياط، عشان واحده فسدت ما يجيبش واحده صفراء واحده حمراء واحده مركه واحده، لا قال يعني الدقه واحده ايه؟ اهو اللي خلقك عمل كده. قال يا ولد غوصت مخلقه للاجهزه ومره ثانيه مش مخلقه، اقعد زايده في الجسم عشان ان الجسم حصل فيه اي عدد طلعي من عندك ووظفيه بقى. ولذلك كل الجروح اللي الانسان يجريها ويسيبها لفعل الجسم نفسه بس يدل يعملها كده الا ان يكون ليه ولا يحط الدواء ولا يلعب ابدا. تلتفت كده الجرح التعب التئام لا يسمح للجفن ولا علاها. ليه؟ لان الجسم بيديه القدر الضروري، انما انت لما تحط مرهم يمكن تجيب مرهم تكاوي يمكن تقول لا لازم يبقى لها ايه؟ يبقى لها اثر. بس ما يبقاش لها اثر ابدا. ليه؟ لانها واحده من الصيدليه الالهيه اللي هي غير ايه؟ غير مخلعه. اهيجي زي البلاط اللي محطوط كده يجيب البلاط ويحطها هنا ويجيب الحنفيه يحطها هنا يبقى الكل ايه؟ مضبوط. فالانسان يا مخلوق بالنسبه لها هذه المهام وتبقى قسيم وقسيم جميل لمن خلقك. خلق الانسان من نصفه، هنتكلم عن الانسان الهود الانسان اللي جاي بالتوالد، انما الانسان الاول مش جاي كده. الانسان الاول ما كانش زمنا كده وكبر ولسه، لا ده الانسان الاول زي ما قلنا خلق الله ادم على صورته. صورته التي هو ايه؟ مش كبر وعمل لها. خلق الانسان اللي هو المخلوق من الطوال من نطفه، فاذا دي فجائيه يعني فوجئنا بالعمليه دي. يقول لك انا قعدت اربيه وقعدت مش عارف اعمل فيه ايه، فاذا به يقول لي اضربني. اذا فاذا دي جايه بعدها شيء ايه؟ شيء مفاجئ، شيء عجيب يعني ما كانش يصح انه يوصل هذا الكلام. وعلمه رمايته كل يوم، فلما اشتد ساعده بقى يعرف يرمي رمانا. وكم علمته نظم الفواكه فلما قال قافيه اجاني. نعم. خلق الانسان من نطفه فاذا هو يعني فجاه خصيم مدين يبين الحكومه ويدافع عنها ويجادل ويلحمق والانعام خلقها لكم فيها بئر. والانعام خلقها لكم فيها بئر. الانعام اللي هي ايه؟ الانعام ربنا جابها في سوره الانعام حينما قال ومن الانعام حموله وفرشا كلوا من كلوا من شيء مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الايه؟ الشيطان انه لكم عدو ايه؟ يومين. ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. وبعدين قال بقى كل ايه ذكرين حرم الى الانسان او الانسان الى اخر الايه. ومن البقر ايه؟ ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى اثنين واثنين واثنين يبقوا كام؟ الثمانية أزواج. أيضا الأنعام هي إيه المقصود بها إيه؟ الإبل والبقر والدقن والمعز. كويس. الإبل معروفة، البقر معروف لنا بس الجاموس ملحق بيه لأنه نوع من فصيلة البقر. وكلمة البقر، البقر انت هتسمعها تبقى جمع ولا مفرد؟ مش مش مش من مش من اوزان الجموع. ولذلك سموها اسم جمع، اسم يدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء. لما تقول عنب يبقى عنب كتير، طب عنبة تبقى واحدة، يبقى إذن يفرق بينه وبين واحده من ايه؟ بالتاء. تبقى التاء دي التاء التأنيث، ده تاء الوحدة اللي دي ايه؟ تمر وتمرة كده، عنب نبت ونبت يبقى التاء ليست التأنيث. ولذلك تطلق كلمة بقرة على الثور والذكر والأنثى يبقى اسمه ايه؟ بقرة. اوعى تقول بتاء التأنيث، انما هي التاء الفارقة بين المفرد وبين الايه؟ وبين الجمع. والشيء الذي لا نعرف ذكر من انثى يبقى مؤنث بينه. انت لما تقول دي نملة انت عارف هي ذكر ولا انثى؟ بنقول نمل وعرفه ونملة، نحل ونحلة. الله، يبقى اذا كل ما لا نعرفه له الذكر والانثى يبقى ايه؟ نعم. بأجل الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، لكم في ما هو الدفء أولا؟ الدفء هي الحرارة للمقهور اللي يقولوا بارد، التبريد ضده، يبقى بنعمل ايه؟ بندي للمحروق ايه؟ بقى ندي للمحروق ضده، وندي للمحروق ايه؟ بس مش الكثير بيعمل كده في الحر بنعمل ايه؟ نجيب هوا ايه؟ ده دي تبريد. طب وفي الشتاء بيجيب هوا ايه؟ ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجسد هنا ما جابش البرد، انما معلوم من المصادر لكم فيها دفء ولكم فيها ايه؟ تبريد. قال لك ازاي؟ قال لك بالله لما تمشي بالشمس انت كده وبعدين الشمس شديده مش بتجيب حاجه وتحطها كده تبقى بتاخد الحر ولا لا؟ ولذلك هيقول في ايه ثانيه قد جاب هنا الدفء وهيجيب الايه الثانيه ايه؟ سرابيل تقيكم الايه؟ الحر. يبقى دي يقيكم البرد والسرابيل تحتهم ايه؟ الحاره. يبقى واحد بيحط الحاجه كده عشان يعمل ايه؟ عشان يقوش الشمس. كويس كده؟ لان في حراره جايه له والحراره اللي بره اعلى من درجه حرارته. يقوم لما يعمل دي يصد الحراره اللي اعلى من درجه حرارته وبتزاد عليه ايه؟ بتزاد عليه الحراره اللي هو عنده. يبقى دي بتجيب ايه؟ اهو اللي بنشوفه في الظل بقى. اللي بنشوفه فين؟ طب ولما نيجي الشتاء الدنيا برد بقى بنعمل ايه؟ برد بنلف راسنا. طب انت بتلف راسك في البرد وتلفها برد في الحر؟ انا قال لك اه. ليه؟ قال لك انا بلفها في الحر علشان احط الحراره اللي اكثر من حراره الجسم. وبلفها علشان اعمل ايه؟ احط البروده اللي هي اقل من الجسم. مره يقول لكم فيها دفء ومره يقول سرابيل تقيكم الايه؟ يبقى اذا اللباس بيعمل ايه؟ الشيء والايه؟ والمقام. والانعام خلقها لكم فيها دفء. هيقول بقى على الدفء هناك بايه؟ ومن اكوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى ايه؟ الى الشيء. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون في الاخره. منافع ايه؟ قال لك كيف بتاعت لبن بناكل منها لبن كده نجيب نروح نبيع خلصتني علي يد من ابيعه اللي بتولده اخذ انتفع بيه لما خلصت اقدم بالنسبه بقى كده ومش عارف ايه الاخر لكن ايه لكن لحظه. والانعام اللي هي ثمانيه انواع الضأن والايه والمعز والابل والبقر. والانعام خلقها لكم فيها دفء اي بما يكمل من اصواتها واوبارها وايه واشعارها. واللي بيلاحظ المسائل دي يعرف تمام بدقه ايه الفرق بين الربر وبين الصوف وبين الشعر. المعيز فيها ايه؟ ربر ولا صوف؟ شعر، لان شعر صرف كده كل شعر لوحدها كده، لكن الوبر يطلع ايه ملبد قوي، وده دليل على دقه تثبيته. والصوت يبقى ده البيت، يبقى كل واحده كل واحده لها انبوبه. الشعر دي انبوبه، الشعر دي ايه انبوبه، اسطوانه قلبها ايه قلبها فارغ. والانعام خلقها لكم فيها جزء، اي من الصوت والوبر والايه والاشعار، ومنافع من اللبن مثلا، ومن حمل الاثقال، ومن الزوجيه اللي بيجيبها الناس منها، ومنها تاكلون اي ايه لحوما. ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ربنا حتى نجينا قبل السبب كمان، مش بس ضروريات الحياه، فالدفء والمناخ والاكل دي ضروريات مين؟ ضروريات الحياه. قالوا بعدين ايه دي؟ لكم فيها جمال، جمال يعني شيء يروق العين ويروق النفس وتنبسط منه. ومن المهم ان الاشياء الاولى اللي هي الجسم والممات والاكل خاصه بمن يملكها، واما الجمال العام فمشاع للناس. ساعه ما تشوفها كده حتى اللي مش مالك يشوف الحصان الجميل كده، يشوف البقرة الحلوة، يشوف مش عارف ايه، يشوف ايه اللي مش ايه. والملك ده الدين قال لك الجمال ده هيتأتى امتى؟ قال لك حين تريحون وحين تسرحون. يبقى فيه سروح ومرواح زي الفلاحين عندنا، مش يقول لك البهايم سرحت امتى وروحت المغرب، ده اسمه الايه الرواح، وده اسمه ايه السرور. طيب حين تريحون وحين تسرحون. أم قال لك ساعة ما تيجي كده وهي مروحة ما هي طلعت تسرع عشان تاكل، فترجع بطولها ايه مليانة كده ومضربة، وضروعها حافلة باللبن. يوم ساعة ما يشوفها حتى قبل ما يطعم من اللبن كده ايه ينبسط كده ويبص لها ويا دخلة كده. طب وحين تسرحون؟ طب ده هو جاي. طب وحين تسرحون؟ أخرها ما أخرها. قال لك لأن دي دون دي، دي كراجعة بالخير من الألبان ومن الشبع ومن الري ومش عارف ايه، ولكن حين تسرح برضو فيها جمال. ليه؟ قال لك لأن احنا حتى لما نلاحظ احنا في الريف عندنا واحد يكون عنده مثلا قراصين أرض بنينه بتاع عشة والجاموسه بتاعته برضه رابطها وياه، مش ده اللي بيحصل؟ تبقى غيطه وبيته وكل حاجه ايه ويا بعضها، يبقى لها ده لا عنده لا رواح ولا سروح. يعمل رواح وسروح ايه؟ امال اللي عنده رواح وسروح ايه؟ اللي له بيت كده وفيه بقى حته يروح فيها بتاع زرايب ينام فيها الغنم، وعنده ايه؟ غيط ثاني يروح فيه، فساعة ما يسرحه كده يدل على انه ايه؟ ايه؟ ده ضياع تانية مش هنا بس، بكرة لا عنده لا ايه ولا عنده لا ده ولا ده. يبقى حين تريحون وتسرحون، وبعد ذلك للإبل مثلا صغار مثلا رغاء، وللبقر خوار، وللخيل صحيح، وللحمير ايه نهيب، حتى الكلاب لها هبهبة عاملة ايه قلت وحس وزيطة وضجة وعزوة ومش عارف ايه ومهابة والدنيا هايصة. ولذلك اللي ما عندوش يقف بس ايه اتفرج يشوف ايه عنده ايه، يبقى له مهابه ولا مش مهابه. يبقى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه وحين تسرحون. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكون. الانسان في حياته بين امرين، اما ضاع واما مقيم. فدي الحاله اللي بتاع المقيم، الانعام فيها دفء وفيها منافع وفيها اكل ولها جمال حين تريحون، انما انا قاعد في حتتي. فاذا حصل الضع، ما هو الضع مستقر، والاقامه اهي دي حال الاقامه. اما لا، شوف بقى لما يكون ورق مشوار بقى بعيد كده ادي حاجه ثانيه. وتحملوا اطفالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، دي حاجه ثانيه. حاجة تانية للناس بقى اللي بيسافروا ويقعدوا، انما الناس الغلابة اللي قاعدين لا بيسافروا ولا بتاع ولا عايز بلد، يا دوب قاعد في الحتة دي كويس قوي 24 ساعة، انما اللي النهارده في القاهرة والنهارده في طنطا والنهارده في اسكندرية ودي وسائل الايه؟ كانت وسائل المواصلات القديمة، ولذلك كانوا يعتزم بان المسافة تبقى طويلة. ليه؟ لان المسافة الطويلة دي ما يقدرش عليها اللي عنده ايه؟ اللي عنده جواد وابل صحيحة، انما اللي ما عندوش الاحمر اعجب ومش عارف ايه عايز المسافات تبقى ايه. ولذلك هناك القران لما يتكلم عن اهل سبأ وقالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا، فانا لما اكون مسافر اقول له باعد بيننا وبين اسفارنا، لما اقول قربها كيف الطريق ليا يا رب؟ لا اصل الركبه بتاعته ركبه عز وعايز كده محفر كده بالبتاع. ولذلك يقول لك باعد بيننا وبين اسفار عشان ما يبقاش في ركبنا الا مين؟ الا القوي اللي عنده بقى دواب سليمه. طيب وتحمل اثقالكم، الحمل هو وضع ما يثقل على ما لا يثقل. انت بتحمل الدبه ليه؟ لان لما انا اشيلها تبقى تقيله عليا، اقوم انا احملها لمين؟ الدبه. والثقل معناه ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه اخيرا الوزن. الوزن ده بيدي للكثافه، والحجم يدي للمساحه. ولذلك شيء يكون حجمه كبير قوي انما وزنه قد ايه؟ هات بقى كيلو قطن وكيلو حديد، شوف كيلو القطن ياخد حجم قد ايه؟ وكيلو الحديد ياخد قد ايه؟ ياخد من ايه؟ من كثافة الحديد اللي مدمورة ببعضها ونفشات القطن. يبقى ده ياخد مساحة وده ياخد ايه؟ وده ياخد. ولذلك لما حتى في البواخر يجي يديها بالايه؟ بالمساحة، تحط لي في صندوق هتحط فيه مثلا كذا ولا كذا، احنا عايزين المساحة دي لأن التفريعة. يبقى إذا تحملوا أثقالكم أي ما يثقل عليكم، ربنا عملها عشان تشيلوا. تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. اللي بيفتش في الأساليب الأدائية في القرآن يقول إن آخر الآية عدد الآية مش باين ملتئم مع الصبر. ليه؟ قال لك لان كان المقتضى بيقول وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكن احمالكم بالغه فيه الا بمشقه، انما ده بيقول انتم لم تكونوا بالغيه. هنقدر اي بالغيه مع حملكم، بالغيه مع ايه؟ طب لكن ما جاش، طب ما قالش كده، قام قال لك لا وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه بذواتكم دون اثقال الا بمشقه، فكيف اذا كانت هناك اثقال؟ يبقى المنة اكثر ولا لا؟ وتحملوا اثقالكم الى بلد إيه؟ لم تكونوا بالغيه وحدكم بدون اثقال الا بايه؟ الا بشق الامر، فكيف اذا كانت فيه اثقال؟ يبقى النعمه كبيره قوي. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. كلمه بشق فيه شق وفيه شق وفيه شقه اللي ورد في القران، خلاص يبقى فيه ايه؟ شق الانفس وشق، خلاص وفيه ايه؟ شقه. الشق هو المصدر وهو صدع شيئين حتى تعمل فيهم ايه؟ شقيت الحاجه كده، ادي الشق. يبقى عزلت متصلين، وكلمت ده في جانب اللي احنا قلنا عليها تصدع بما ايه؟ بما فوق، ادي الشق. والشق هو البعد. ليه؟ ام قال لك لان الانسان له اجهزه، الاجهزه دي لها اعمال. مرة تكون نايم فعمل الأجهزة يحتاج إلى إيه؟ أقل من الطاقة، قليل. لما تقوم بقى تزاول الحياة العادية تبقى عايز ايه؟ طاقة أكثر. فلما تتعرض لحمل أسرار يبقى عايز ايه؟ يبقى ثلاث حالات. الإنسان وهو نائم يبقى ايه؟ كفاه من الطاقة ما يحفظ عليه ايه؟ حياته. ولذلك انت لما تيجي تنام تبقى قاعد كويس 24 ساعة، ولما تيجي تنام لازم تتغطى. ليه؟ تتغطى. عشان ايه؟ الشمس دي حرارة. اكن الحركة اللي عندك ايه؟ الحركة اللي كانت بره بتديك شوية ايه؟ خدها. طب وبعدين تمشي الحياة العادية الرتيبة دي، بيتكلم وبيمشي كده وبيمشي كده، يبقى عايز طاقة أعلى. طب عايز يشيل، يبقى عايز طاقة ايه؟ طاقة. كأن طاقة الحمل الثقيل تأخذ شق نشاطك وطاقتك. أدل ايه الا بشق الايه؟ يعني اكن بقى الحاجات تقسمها اثنين، لو كان غرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، مش كده؟ ولكن ايه؟ بعدت عليهم الشقة. الشقة اي المسافة التي يشق عليك ايه؟ قطعها. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، يعني بالجهد والتعب. وبعدين يقول ايه؟ ان ربكم رحيم. ان ربكم لرؤوف رحيم. اولا شوف التحليل من ربكم اللي مربيكم واللي خلقكم واللي مالكم مش عارف اللي قلنا عنه، ورؤوف رحيم. طب الصفتين دول بنسبتهم ايه للكلام؟ قال لك لان ما دام تحملوا اثقالكم الى بلد يبقى فيه رحله بقى، والرحله لها مقصد. عايزين نرحل الاسكندرية مثلا من القاهرة الى ايه؟ الى الاسكندرية. قال المقصد. يبقى عايزين ايه؟ عايزين متاعنا. متاعنا تقدر نشيله؟ لا، نفع نجيب ايه؟ الى نحط عليها المتاع. اذا حمل الاثقال منع مساعد الثقل. خلاص كده؟ وكونك رايح للاسكندرية لازم تحقق غرض لا يتحقق لوجودك في البلد، يبقى بتجيب نفع زائد، لان اما رحلتك دي للاستثماري او للاعتبار. ان كانت رحلة استثماري وانت عايز تجيب حاجة حلوة اكتر من اللي عندك هنا، من يطلب تسافر تروح تجيب ليه؟ ولا رحلة اعتبار عشان تزيد يقينك في الكون تشوف حاجات كويسة، يبقى برضو نفع ولا مش نفع؟ يبقى اذا فيه رفع الم عشان حمل الاثقال، وفي ده الالم، وفي تحقيق امل بسفرك للحته دي. وإلا انت مسافر ليه؟ ما لازم عايز تحقق حاجه. وانا كلمه رؤوف مناسبه للاولانيه، وكلمه رحيم مناسبه للثانيه، لان الرأفه ازاله الالم. خلاص. والرحمه منع الالم ومجاء النفس. والرحمة ايه؟ مجيء ايه؟ فعلشان تحمل الاثقال يبقى رؤوف، ما خلكش تتعب تحمل الاثقال. وعلشان تحقق النفع من الغاية اللي انت ايه؟ اللي انت رايح لها يبقى ايه؟ رحيم. ولذلك الرحمة تيجي بنعمة، الرأفة تجيب ايه؟ تشيل النعمة. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بعض العلماء يقول لك لبلد، أي بلد، أي بلد أنت مسافر للاعتبار، مسافر للتجار، أي حاجة. بعضهم قال لك لا، ده هنا كونك تسافر لكذا وكذا ده أمر اختياري عندك، إنما في أسفار اضطرارية لازم تسافر. واحد يقول وانا هتعب في ريت حمل الاثقال ما اروحش لهنا ولا هنا. لا يا فاضل، ربنا فرض عليك الحج في حته عايز الحكايه دي، يبقى رحله ضروريه ولا مش ضروريه؟ يبقى ما تقوليش ده باختيارك بقى. تقدر تقول وانا لا رايح لا هنا ولا هنا، قال لك لا، الى بلد المقصود بها ايه؟ وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بالجهد والتعب، إن ربكم لرؤوف أزال عنكم آلام الحمل الثقيل ورحيم حقق لكم أمنية السفر من الغاية التي تسافرون بها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. بك مأكولات ونأكل مش عارف ايه ونأكل. ما قالش هنا للآكل، ما قالش هنا لمين، جاب المهمة بتاعتها. والخيرة والبغال والحمير لتركبوها، نركبها. قال لك وزينة تمام. زينة يعني ايه بقى؟ قال لك الناس بيتزينوا بركائبهم. طب ده الناس الوقت تتزين بايه؟ بسيارة. برضو الناس تتزين. ان كان المهم توصيل مثلا حاجة الحاجة اي مطية تكفي مش كده ولا لا؟ هو في فرق بين السفر في المرسيدس اللي هو 500 ومش عارف 6 ولا ايه ونادى ولا بيجو ولا ما مثلا ما فيهاش. يبقى اذا فيه ايه؟ ولا ده موديل مثلا كذا وده موديل كذا وده مش عارف موديل كذا، وزينه بتختار اللون اللي على كيفك وتختار اللي مش عارف ايه شغلانه بقى. يبقى اذا ان هي مش بس ايه؟ يبقى يعني مديك نعم تتبغدد بها تمام. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. يبقى اذا ادي السبب في انه ما بناكلش مين؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كلمة برضو وزينة اللي هي الايه؟ اللي زي جمال، ولكم فيها جمال حين ايه؟ تريحون وحين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من تدليله لخلقه مش مديهم ضروريات الحياة، لا مديهم طلب الحياة، مديهم غذاء لملكات النفس الانسانية، النفس اللي عايزة تنبسط لحاجة مش تشبع. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ونسق الآية يدل على تفاوت الناس في المراتب، فكل طبقة من الناس لها مركب يناسبها. أولها الخيل، ثانيها البغال اللي ما عندوش خالص بيجيب له حمار. إذن فكل طبقة من الطبقات لها مراتبها المناسبة لها. وقد يكون واحد عنده الثلاثة وواحد عنده اثنين منهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى قسم للناس أرزاقهم على مقدار ما عنده من الخير لكل واحد منهم قلة أو كثرة. وإلا لو تساوى الناس في الرزق من الذي يقوم بالأعمال اللي احنا بنسميها خطأ أعمال دانية؟ مين اللي يكوي في الشارع؟ مين اللي يبني؟ مين اللي يهد؟ مين اللي يشيل تراب؟ مين اللي يشيل صوف؟ مين اللي يقف في الشحن في الورشة؟ مين اللي يقف؟ إذا المسائل ضرورية. إيه اللي بيخلي الناس تقف كده؟ رغبتها في ارزاقها. يحلله العمل، يبقى واقف كده بالورشه والبدله بتاعه العمل بتاعته كده، الناس يقولوا عليها بدله نظيفه، انما دي هي البدله اللي هي اللي بتجيب البدله النظيفه كده ولا ايه؟ اذا فلولا ان العامل اللي بالشكل ده عنده بطن تريد ان تملى وجسد يريد ان يكتفي واولاد يحبوا كلهم، ما يروحش للمشقات دي كلها. ولكن هل هذه المشقات لاصحابها تدوم؟ اهو عمل الدنيا دول عشان كده. ولذلك اذا نظرت الى اي واحد افقر واحد في الكون تلاقي كل واحد له عيل، كل واحد له فتره كده شاف فيها ايه، واللي يتعب 10 سنين يرتاح بقيه عمره، واللي يتعب 20 سنة يريح ولاده عمره، واللي يتعب 30 سنة يريح أحفاده. مفيش حاجة ايه؟ مفيش حاجة ضيعه. المهم قيمته ما ايه؟ ما يحسنه ويرضى بقدر الله فيها. ان رضي بقدر الله فيها الله يقول له ما دمت راضيت بقدري شوف انا اعديك ازاي بقى. ولذلك كل الناس اللي انت بتشوفهم بشرف حصل لهم غنى وحصل لهم مش عارف ايه، انظر الى بدء حياتهم، ارتضوا بقدر الله فيه، ما تملاش اقد على حد. ساعه ما يجي مثلا لصاحب عامل يقول كتر خيره والله اللي جد اجتهد وعمل لي سرايا كده بيبنيها علشان انا اشتغل وده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل، وبعدين ربنا يقول له والله لازم تعمل لك انت عماره ونجيب الناس برضه تشتغل. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ضمن لكل طبقة من الطبقات مستويات، لانه عايز ناس تعيش في مستوى خاص. ليه؟ لان لو الناس كلها عاشت لاستنكف كل واحد ان يخدم الاخر، وبعدين تتعطل مسائل كتير ولا ما تتعطلش؟ ايه تتعطل مسائل ايه كتير. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنة، والنسق التعبيري في خيل وبغال وبحمير يوم يخلي قال البغال في الوسط، لان البغل ده مش جنس، مش له ذكر ونسائي، لانه بيجي من الجنسين الاثنين. بيجي من الجنسين الاثنين والخيل والبغال والحميرة لتركبوها ايه وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله، ما تفتكروش اللي هي دي وسائل المواصلات فات. ويخلق ما لا تعلمون. طب ما هو حيك ما يجيب لسيدنا رسول الله البراء، ما جاب لي سيدنا سليمان البساط بتاع الريح يحط البساط كده ويركب الريح. بس مش مسألة مكسورة كده بس، دي لها آيات وأجازات ومعجزات. وبعدين يخلق ما لا تعلمون، في الآخرة يدينا حاجات أحسن من كده، وفي الدين يخلي العقول تبتكر وسائل إيه، وسائل فن، نركب الحنطور ونركب الكاريتا وبعدين نركب الكارو الاول ولا سوارس اللي بيقولوا عليه زمان ده، وبعدين نركب الايه الاوتوبيس، وبعدين نركب العربيات الملاك، وبعدين نركب الطياره. ويخلقوا ايه ما لا تعلمون، وكل ما تتسع له الدنيا من ابتكارات ومخترعات داخل في ويخلقوا ايه ما لا تعلمون. وقد خلق فعلا ولا ما خلق؟ اذا ان صدق في هذه فسيصدق حين تقوم الساعه. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مش في نفس الوقت بيقلوا خيل بس كده عشان شوف منظرها كده ويروضها ويجريها ومش عارف، ولا تعمل سبع ومعيش عيش ايه؟ طب ما دام المسألة بقى سفر واثقال ونبلغ بلد ومش عارف ايه، دي المسائل السفر الحيث بتاعنا بس السفر في الدنيا. طب اذا كانت الغايات البسيطه اللي هي الغايات الدنيا اللي في الدنيا اللي في الدنيا الدنيا ربنا عمل لها وسائل ومواصلات كده بالشكل، وعشان يريحنا وتحت الاثقال ومش عارف ايه، تبقى الغايه النهائيه اللي هنروح لها في الاخره ما يبقاش لها وسائل؟ لا تبقى وسائل. السفر الثاني يبقى لازم له وسائل تنفذ. وسائل ايه؟ تنفذ. فربنا قال ما دمت قد سمعتم الي في انني اعطيتكم وسائل تحمل اثقالكم وتبلغكم بلا مشقه وبلا تعب، فخذوا مني منهجا تسافرون به الى اخرتكم. فيها المتاع اللي مش موجود في الدنيا ده ابدا، ولما اوديكم ده تحمل ثقلكم كله وتريحكم وتروحوا تشوفوا النعيم وتعملوا مش عارف ايه، فاسمع مني بقى، وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله، شوف نقلنا منين بقى، وعلى الله قصد الايه السبيل هو الطريق. ومعنى قصد هو الغايه المقصوده. انا اقدر اروح الحته الفلانيه، والاسم ده بيسموه مصدر ياخد منه طريق قاصد. ايه يعني طريق قاصد؟ يعني طريق دغري كده للحته اللي انت عايزها، مش ملفوف وطويل، لان مين اللي عامله؟ ربنا. ربنا بده يوديك للغايه من اكثر طريق لاشخاص مشهور. هو الطريق بيبقى قاصد ولا القاصد هو الذي يسير على الطريق؟ أم قال لك هو لم يكن اللي ماشي عليه قاصد إلا إذا كان الطريق قبله قاصد؟ من لما حبيت نرصف مثلا طريق هنرصفه لفين؟ لإسكندرية. قبل أنت ما تمشي فيه رصف الطريق مشي لحد إسكندرية، يبقى الطريق هو اللي قاصد، ولذلك لما تركب فيه تمشي فيه يبقى إيه؟ يبقى قاصد. زي برضه لما يبقى معمول بميزان تقدر تعمله إيه؟ ولذلك حتى في أعرافنا العامية أو لغة الثقافة، واحد ماشي كده وبعدين في طريق بزحمة، تقوم تسأل بتاع المرور الطريق ماشي؟ هو ماشي ولا أنت اللي ماشي؟ يقول لك الطريق ماشي، يقول لك ماشي الطريق ماشي، لأن الطريق مشى قبل أن تمشي، الطريق مشى إلى الغاية قبل أن تمشي أنت. على الأول اللي يعمل الطريق للغاية لازم يكون الغاية كويسة. من اللي عامل الغاية بقى هنا في وياني؟ ربنا. خلاص؟ وما دام هيعمل طريق مش عايز بقى مهندسين ويقعدوا يعملوا له، لا ده هو بقى. ولذلك حتى الشيء الصعب عندنا قوي اللي انت كده تكلم واحد يقول لك كله بس خليها على الله يا اخي. الله، اذا اللي صعب قوي خليها على مين؟ ده مين؟ لا لغتنا كده خليها على مين؟ انها على جانب الله. ليه؟ لانك انت تعجزك الاسباب، انما اللي خالق الاسباب هو اللي يفضل يعمل. طب تعالى بقى، يبقى الغايه التي نذهب بها من الى هذا الطريق، وعندنا يقول ايه؟ طريق قاصد. قاصد يعني ايه؟ يعني ما يلفليش على ما لا اريد. طب ولف على ما لا تريد ليه؟ لما قال لك لان الهوى يمكن يخطر، عايزين نعمل طريق من هنا الى كذا، هنمر بشراي فلان، فديها يا ولا يا مهندس، فدي دي ولف تاني. طب وفدي الارض بتاع فلان، وفدي الارض بتاع فلان، وفدي الارض بتاع فلان، الطريق ايه؟ يطول عليك قوي، يبقى فيه ايه؟ منحنيات لا حصر لها. ساعة ما تشوف طريق بالشكل دي من غير ان توجد عقبة، ان اعلم بقى ان الشغل اشتغل. الشغل ايه؟ تمشيك مثلا تلاقي واحد ريح لي التوفيق دي، تيجي تلاقيه عجل زي النشام. طب النيل معلش، لان النيل هو اللي عمل مجراه وبقى يمشي الماء كده، الحتة اللي تلاقيها سهلة ايه؟ ده انت تدركها انت وانت تبول في الارض. مسبول كده تبص تلاقي الميه نفسها عملت ايه؟ ما عملتش مجرى عدل كده. حسب ما تلاقي من التربه السهل تحول وتيجي، او ان انت وزع عشان كده، انما اللي احنا حافرينه ده، طب ايه اللي عوجه بقى؟ اللي عوجه عشان العزبه بتاع فلان اللي فاديها، والعزبه مش عارف ايه بتاع فلان اللي فاديها. اما قال لك بقى الله هو عليه فضل السبيل، هو اللي عامله. يبقى لا هو ولا له صاحبه ولا له ولد ولا بيحابل ولا له نساء، ما فيش حاجه ابدا، كل خلق بالنسبه له ايه؟ يبقى لما يعمل طريق الى الغايه يبقى طريق ايه بقى؟ طريق غير المستقيم. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، مش ملوي لاي هوى، مش ملوي لاي غرض، وانما الغرض منه الغايه، وما دام الغرض منه الغايه بايسر طريق اقل مكان. وعلى الله فضل السبيل. احنا كنا قلنا في الآية اللي بنقراها بيقول ايه؟ لما الحق سبحانه وتعالى جه للشيطان ويتحاور معاه، والشيطان يتحاور معاه، قال له بعزتك لأغوينهم ايه؟ اجمعين. الا ايه؟ رجع راع مثال، رجع راع ايه؟ جيب كلب وقالها بملء بقه لأغوينهم ايه؟ اجمعين. وبعدين بقى ابتدى عرف مركزه، قال الا عبادك منهم الايه؟ ما اقدرش انا عليهم. فربنا رد قال ايه؟ قال هذا صراط علي مستقيم، اللي بتاع عباد انا اللي عامله. قلت اهي، وقوله سبحانه وتعالى ان علينا للهدى. لما خلقنا الانسان علينا منا حط له ايه؟ الطريق اللي هو هديناه النجدين. وعلى الله قصد السبيل، كل دي تدل على ايه؟ على ان الطريق المرسوم للغايه غايته موضوعه من الله، والطريق اليها موضوع من الله، والخلق كلهم بالنسبه لله واحد. يبقى ما فيش هوى لا الطريق ولا عرضوا ولا عملوا مسافة قصيرة ومسافة ايه مسافة طويلة. فاذا دي عشان الناس تريح المفكرين يريحوا انفسهم من انهم يعملوا للحركة في الحياة نظام بشري من عندكم. نقول له النظام البشري اللي من عندك ده مش ممكن حيستوي لان فيه اهواء, وعلى فرض انه لا اهواء فيه فيه قصور في العلم بدليل انهم بيعدلوا القوانين كل شوية. بيعدل القانون ليه؟ لان ساعة وضعه اولا لم يكن في باله ما جد, فاذا جد يقوم يعمل. لكن اللي عنده كل حاجة دي يبقى قال اكملت واتممت ورضيت, خلاص انتهت المسألة لان مفيش تدرس عليه. فعلى الناس دول بقى يريحوا نفسهم ويشوفوا الحالة اللي لله فيها رأس يلتزمون بهذا, اللي ربنا تركه كده بمعنى ان يتناقش فيه, وربنا لم يترك شيئا يناقش فيه الا اذا كان امر ياتي على اي وجه برايك يجي وبرايي يجي ولا يفسدش الكون. انما اللي قالك افعله بالنص ولا تفعله ده هو اللي يجي منه فساد الايه؟ يجي منه فساد الايه؟ الكون. وعلى الله قصد السبيل, اي سبيل القصر على مين دي؟ مين اللي يتحمله؟ هو اللي يرضاه. وعلى الله قصد السبيل. ليه وقصد السبيل؟ قال لك لان من السبيل ما هو جائز, فعلشان نمنع الجور ده يبقى هو يرضع ايه؟ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ والارض. وعلى الله, شوف على الله يعني بقول انا من كفر دي. وعلى الله قصد السبيل ومنها اي ومن السبيل جائر. جائر في ايه؟ يطول المسافة عليك, يعمل لك فيه المنحنيات, يمشيك في مقاطع, كل دي ايه وايه جو. والسبل احنا عارفينها انها لها عمدة في الطرفين يعني من ده وايه اللي تبقى منه انت رايح كده تبقى الى وانت جاي كده. يبقى كل نقطة من النقط مرحلة من المراحل تهب ايه من وإلى, اللي كانت من تبقى ايه الى, واللي كانت الى تبقى من تبقى من. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. طب وليه منها جائر بقى يا ربي؟ ما تكفيه كلها كده واحدة؟ قال لك لا, تيجي واحدة يبقى بقى قهري على الطاعة. واحنا عايزين نشوف مين اللي يجي لنا بحب. احنا نقدر نخلق خلق ما يستر ما يقدرش يعني. انما المساله مش كده. احنا قلنا ان القهر في التفسيرات يعطي قدره الخالق يعمل اللي هو, لكن ما يعطيش محبوبيه. المحبوبيه انه يخلقه صالح لانه يبقى طائع وعاصي, وصالح لانه يبقى مؤمن وكافر ومع ذلك يؤمن. يبقى جاي وعنده ايه؟ جاء الى الايمان وعنده طاقة الاختيار بين البدائل في الكفر. يبقى جه ليه؟ يبقى ليه. واحنا ضربنا مثل قلنا حد ان في واحد عنده اثنين خدم او عبيد, واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعيد مأيده بحديد ولا ربطه بحق يا سعيد؟ ساعة ما يقول له يا سعيد ويكد كده سعيد يقدر يقول لا ما جيش. طب واحد ثاني بقى الثاني سايبه حر يقول له تعالى يا سعد, يتم جاي مع انه مش مربوط. يبقى نقول له مؤتمر بالامر اللي هو مختار مش مربوط. فالقدر يدل على طلاقة قدرة الخالق, وترك الاختيار لخلقه يدل على ان اللي يجي جاي بايه؟ جاي بحب. واحنا قلنا امبارح قلنا الله يريد من عباده قلوبا لا قوالب. ليه؟ لان القلب ده ما حدش يقدر يسيطر عليه. شو واحد يقدر يقول تعالى قوم يا ابني اللي يضربناه او يشدني كده ياخدناه؟ قدر على ايه؟ على القلب. انما هل قدر على قلب احبه؟ ربنا عايز ايه بقى؟ ولذلك قلنا في الايه فلعلك باخع نفسك الا يكون النشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق, أنا عايز قلوب. يجيني هو عندي قدر انه ما يجيني. ادي اللي انا ولو شاء لهداكم لانه خلق خلق مهديين. طب ما هو كل اجناس الوجود كل اجناس الوجود احنا قلنا امبارح برضه ان كل اجناس الوجود ماشيه ايه بالاجماع. الايه ايه يا سيدي؟ الم تر ان الله يسجد له ايه من في السماوات ومن في الارض؟ خلاص من ايه؟ من الملائكه اللي بتدريه معاه من دي، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، دي بالاجماع ولا لا؟ وعند الانسان قال ايه؟ ما قالش ايه والناس، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الاسم فين؟ الاسم عند الاختيار، انما عند التسخير ما حدش يقدر. يبقى لو شاء لهداكم اجمعين وقد فعل، وقد ايه؟ فعل في بقيه الايه؟ الاجناس الاخرى اللي هي كل حاجه، وان من شيء الا الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، مش كده ولا لا؟ وهيجي هناك يقول لك كل من قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء في الوجود عارف ايه صلاته ايه وتسبيحه. امال احنا قلنا ليه ان لما جه ميلاد المصطفى عليه الصلاه والسلام الكون كله شجر ومطر وجبال وحيوانات كلهم فرحوا بالمقدم؟ اما قال لك لان الانسان الشاذ ده هو اللي تعب الوجود كله. يبقى المكان كده يشوف واحد بيعمل معصيه، يبقى المكان الطائع المسكر ده اللي مش عارف ايه يزعل منه ولا ما يزعلش؟ فالرسول اللي جاي ده هيهدي الناس عشان تنسجم معنا ويبقوا كويسين كلهم. يبقى يفرح ولا ما يفرحش؟ يبقى يفرح. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، اي كما هدى ايه الاشياء الاخرى. ولا فيش حد خرج عن نور الشمس عفت، القمر عفت، النجوم عفت، الهواء عفت، مفيش حاجه من ده ابدا ابدا. تيجي انت تيجي مثلا للمواد اللي عندك، مثلا تجيب مثلا بلد ولا حمار وتقول خلوه يشيل سباق ويتوسخ بالسباق ويشيل الوحل ويعمل مش عارف ايه، وتقول لا هاتوا ده خلوه ركوبه ليا وتقول له طقم فضه كده وبرضعه حرير ومش عارف ايه، ما عصيش. وبعدين تنقله ويعمل فرصه لا لا يزيد يعصي ولا تضيع ابدا مسخر ولا تعصي. يبقى ولو شاء لهداكم اجمعين وقد شاء في غير الانسان، وقد شاء في غير الانسان والثقلين اللي هم الانس والايه والجن. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والذي انزل من السماء، السماء قلنا عليها كل ما علاك فاظلك، كل شيء يعلاك كده ويبقى ظلنا بك، يبقى ايه؟ يبقى السقف سماء ولا مش سماء؟ يبقى السقف سماء. والسحاب اللي فوقه يبقى انزل من السماء، اي من جهه السماء او من السحاب اللي هو فوق ايه؟ فوق الارض. هو الذي انزل من السماء ماء، لا انزل من السماء ماء ده كلمه كده بسيطه قد كده، انما شوف المعامل اللي حواليها، مش جاب ماء كده وراح منزل به، ده عمليه كيماويه معقده يعرفها اللي قاعدين في الصيدليه عشان يقطروا كوبايه ماء. شوف يعمل ايه؟ يجيب الموقد ويجيب الوعاء ويجيب الميه ويحطها تغلي، وبعدين يجيب انابيب من الزجاج ويخلي البخار يطلع ايه فيه، وبعدين يجيب ثلج ولا حاجه يلف الانابيب دي يقوم يكثف البخار ثم تنزل قطرات عشان كوب ميه. شوف المعمل قد ايه. كذلك انزل من السماء ماء، اللي عمليه كده ليه؟ اما انك دي عمليه واسعه، الا بالله الماء المالح او البحار دي بالنسبه لمساحه الارض قد ايه؟ ثلاث ارباع، ثلاث ارباع، والربع ايه؟ يبس. شوف ثلاث ارباع ميه علشان تخدم الربع يبس. ليه؟ اما لك لان ما دام عايز ميه يبقى عايزين رقعه مفتوحه واسعه، عشان لما بتكون الرقعه واسعه يبقى البخر ايه؟ احنا ضربنا مثل مرة وقلنا لو جبت كوباية ماء وحطيت فيها المية وسبتها في الحجرة وجبت شعر ثم تيجي تلاقي نقص منها قد ايه؟ ثالثي يدوب السقف يدوب التفسير عمل فيه. طب خد الكوباية دي هنا فيه وسيق بها حجرة دي واستنى ربع ساعة ما تلاقيهاش. ليه؟ السقف الواسع خلى البحر ايه؟ يبقى علشان اجيب بحر يبقى لازم يعمل سطح ايه؟ سطح واسع. يبقى ثلاث ارباع بقى ميه سطح بقى ايه؟ علشان يطلع ايه؟ البخار. والبخار لما يطلع بقى يروح بقى عايز منطقه برد. لما يجي المنطقه البرديه ويتكثف تاني فينزل قطرات ايه؟ ميه. وبعدين ربنا يبعثه للجهه اللي ايه؟ اللي ربنا عايز يرويها. ومن العجيب ان يبقى السحاب مكون ويجي من حته ويرمي الحته يمكن ما تنتفعش بيه. المايه اللي انت بتنتفع بقى من النيل دي على هضاب الحبشه ما بينتفعوش بيه وهي جايلك من ايه؟ ويصرفه عن من يشاء. اشترك يصيب به من يشاء ويصرفه. ام ترى ان الله يجي سحابا؟ اقرا الايه كده. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب. الاول انت تشربه لان ما تقدرش تشربه ماء الملح. هذا واحد. وينبت لكم الايه؟ الزرع اللي هتاكلوا منه. يبقى انا كل من يشرب يشرب من الميه دي وكل اللي يزرع يزرع من الايه؟ من الميه دي. لكم منه شراب وفيه ايه؟ شجر فيه تسيمون. كلمه شجر يدل على النبات اللي يلتف مع بعض. ما تقولش حصلت مشاجره. مشاجره يعني ايه؟ هنالك تدخلنا ببعض بقى اهو. شجر يعني دخل في ايه؟ في بعض. الشجر ده انواع. فيه مغروس لمالك وفيه طالع كده لوحده. اللي طالع لوحده ده ملك للكل. تسيب فيها الدبه كده تكون تاكل من هنا تاكل من هنا. ده مش مملوك لحد. فيه تسيمون من سهم الايه؟ من سهم الدابه. تركها في المرعى اللي غير مملوك لحد. اللي غير مملوك لحد اللي هو كده نبات طالع كده زي اللي بنشوفه في الصحاري والبتاع. ولما لما تاكل منه تقوم هي ماشيه تنقب. احنا عندنا في الفلاحين لما تيجي تاكل كده تقول نقبت. يعني ايه؟ يعني قعدت تاكل لحد الجلد. ما شفتوش مثلا مواشي مربوطه في برسيم كده وبتاع وحاجات زي دي تبقى تقوم تترك مسارب ومعلوم علامات ان هنا بواب ايه؟ ان فيه تسيمون. يعني يعمز يتركوا على ايه؟ علامات. وتلاقي فيها البعر وتلاقي فيها اللي مش عارف ايه وتلاقي فيها. ولذلك الغير او الارض اللي فيها مثلا نبات ولا فيش حد ابدا رحمه ولا ماشيه ولا اي حاجه يسموها الانف. روضه ايه؟ انف. يعني ما حدش ايه؟ جه ناحيتها ولا خد منها ايه؟ ولا خد منها انف. كانها انفت ان يقتطع منها ايه؟ كانها انفت ان يقتطع منها ايه؟ شيء. هو الذي انزل من السماء ماء. الماء العذب يعني. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. اي ترسلون المواشي ايه؟ لترعى فيه بدون ايه؟ بدون ما نعمل ايه؟ من احد يسموها السائمه. ينبت لكم به الزرع. يبقى اكن الشجر اللي هو ما حدش زرعه كده طالع كده انما زرع عايز زارع. ينبت لكم به الزرع ثم يخص الوانا من الزراعه اللي لها اثر في الحياه. والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. هنا الزيتون يدي مادة ايه؟ دهنية. حلو. والعنب برضو يدي مادة ايه؟ سكرية. والنخل يدي مادة ايه؟ برضو سكرية. الله. يبقى اذا الغذاء بيجي ايه؟ قال لك ما هو انت لما تيجي تشوف الحصيلة كده انها سكريات والبروتينات. هي دي الاكل دي العناصر اللي ايه؟

فقهت، واذا فقهت تبقى ايه؟ تبقى علمت. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. مش قالش والنجوم بقى، ما هو بقول سخر ايه؟ الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، ولا والنجوم كلام جديد، والنجوم وخص النجوم اللي هي اقل الاجرام بجمله وحدها. يعني ليل ونهار وشمس وقمر كان لهم كلهم متعلقات فعل واحد. سخر لكم ايه؟ الليل والنهار والشمس والقمر. وقال لك ايه؟ لان الليل والنهار ايتين واضحتين نعرفهم كويس، او ليل ونهار عارفين، والليل يناسب ايه القمر والنهار يناسب ايه، تبقى كلها نسب ايه واحد. والتسخير معناه قهر مخلوق لمخلوق ليؤدي له مهمة لم يطلبها. انا ما قلتش للشمس ولم تديني حرارة وتديني جبس ولا ما نزعوا به، انما هي تديني مهمة انا معيش ولا قدرة لي على ايه عليها، لتعطي او لتمنع. لو كان لنا قدرة عليها لتعطي وتمنع كان يجي واحد يقول للشمس ما تطلعيش على مش عارف ايه، ما تطلعيش على مين، زي حاجات التانية اللي بتقف ملك الناس يمنعها ولا ما يمنعهاش. انما هو الحاجات العليا دي ما حدش يتناولها. ليه؟ لان نظام الكون الاعلى عايز ومش عايز يجعلها في ايد مين؟ في ايد حد. ولذلك احنا قلنا في مقومات حياه الانسان زمان، قلنا انه المقوم الاساسي الهواء، وبعدين بعد منه الميه، وبعدين بعد منه الايه؟ الطعام. انت تصبر على الطعام قد ايه؟ شهر، على مقدار ما فيك من سمن يغذيك لمدة، وتصبر على الماء 10 أيام من 3 إلى 10 على مقدار ما فيك من كميات الماء، ولكنك لا تصبر على الهواء لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا. وسخر لكم الليل والنهار. وقلنا التسخير بقى كل حاجة لها ايه؟ مهمة. وما دام كل حاجه لها مهمه اوعى تقول ده ضد ضيف، ده متكامل مع هذا متكامل. يبقى الليل مش ضد النهار، بيكمل النهار. ليه؟ طب قال لانه هو قايل في ايه ثانيه ومن رحمته جعل لكم الليل ايه لتسكنوا فيه ولتبتغوا. يبقى الليل له مهمه ولا لا؟ والنهار له ايه؟ هل انت الشيئين لهم مهمة وهي بعض تقول ده ضدك؟ لا ابدا. ما هو ده الغلط، انك انت تجعل المتقابلين او المتكاملين متضادين، زي الرجل والمرأة، حقوق المرأة وحقوق الرجل وهم بقى وعداوة ومش عارف ايه، مش متكاملين، لازم يكونوا الاثنين على بعض. ولذلك تجد في القرآن يستهل الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والليل إذا إيه والنهار أدي الليل وما خلق الذكر. يبقوا متقابلين ولا متضادين؟ إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه؟ كل واحد له مهمة. وما دام كل واحد له مهمة يبقى لازم تقول دول متكاملين. ليه؟ لأن لو ما فيش الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ده أنت انتهيت الإنسان على بعض ما تغفلش فيه في النهار. يبقى لازم يديك بعد كد النهار ليل ترتاح فيه عشان تصبح إيه؟ ولا عشان تفضل تنبل؟ فما كنتش هترتاح. ولذلك الذي يحمل على نفسه يومين بدون نوم قد يؤدي شيء، انما ثق انه حينام بعد كده اسبوع، حينام بعد كده ايه اسبوع. انما مدام ربنا جعل الليل كده، جعلنا الليل لباسا والنهار، هات له واحد بقى كده من مجرد ما يصلي العشاء يروح ينام في فراشه، تلتفت تلاقيه على الفجر كده قبل الفجر بتاعه وصحي ايه شبعان معاش، لانه نوم او سبات لا مقلق فيه، كل حاجه ساكنه. يوم النوم يبقى كويس، يوم يجي بقى يصبح الصبح ما يقولش والله الصبح ساكنه، وبعدين يروح لهناك بقى بدري يروح لشغله وبورك لأمتي في بكورها. جرب كده كام يوم كده تصحى بدري وشوف الكون تنفس قبل ان يكون هواه. كنا بنشوف الريف زمان كده بعد العشاء ما تلاقيش حد يعني. انما انت تلاقي كله ايه كله صح وكل واحد رايح لايه لعمل. انما دلوقتي مساله بقى الفيديو الفيديو بتاع الايه سموه ايه تسخر لكم الليل والنهار يقول لك حضاره. واحنا خد الدنيا رساله الحضاره وهم لا هم لا. تروح اي بلد من البلاد دي تلتفت تلاقي الساعه مثلا المغرب على كذا كله الا مثلا كان هنا بلين الناس البنزين ولا بتاع انما كله ويصبح الصبح فجر شغلهم ويجوا الظهريه يخرجوا يبقوا بيجروا عشان ياخد سندوتش كده ايه. ما هم اصلهم معذورين اللي ما يعملش كده يموت من الجوع